سورة غافر لأول الحواميم، هناك سبع صور، غافر بعد غافر، غافر في صورة الشورى الزخرف في الجثة الدخان الأحقاف مديحة الحواميم. نعم، أول صورة من صور الحواميم تبدأ بماذا؟ بحاميم، وصورة مكية طبعا، صورة غافر صورة مكية. بدأ الله عز وجل بقوله حالي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم من الحروف المقطعة التي هي علامة على إعجاز القرآن، ولذلك جاء بعدها الكلام عن القرآن عادة. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز ما معنى العزيز؟ تمام القدرة، تمام القهر، تمام الغلب، المنيع الجناب، لا يستطيع أحد أن يؤذيه وأن يصل له بهذا، الممتنع عن كل نقص، كل هذه معنى العليم. نعم، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب، معنى غافر؟ ساتر العيوب. غافر الذنب، ساتر الذنب وقابل التوبة، يعني التوبة. قال ابن عباس غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوبة ممن قال لا إله إلا الله، شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله. هذا طبعا من التفسير بالمثال، يعني بالطول أي للغنى. نعم، غافر الذنب، يعني سمعت أن بعض السلف قالوا يغفر الذنب لمن يشاء، يعني قابل التوب لمن يتوب، يقبل التوب لمن يتوب، يعني هذه الأولى، يعني الذين تحت مشيئة الله، هذا صحيح؟ الأولى من تحت مشيئة الله؟ نعم، غافر الذنب الذي لم يتوب هو الذي تحت مشيئة الله. ممكن يدخل في هذا، ولكن يعني الآية ليست صريحة في هذا، ممكن نقول غافل الذنب لمن تاب. نعم، لأنه غافل الذنب لمن استغفر. نعم، قد يكون هذه الغفرة مغفرة الذنوب لها عشرة أبواب، ذكر شيخ الإسلام، قد تكون مغفرة الذنوب بسبب ماذا؟ حسنات ماحية، قد يكون بسبب استغفار، قد يكون بسبب دعاء صالحين، قد يكون بسبب مصائب مكفرة. فغفران الذنوب له أسباب كثيرة، آخرها ماذا؟ مشيئة الله. المشيئة، فله أسباب كثيرة، فلماذا نحصرها في سبب واحد؟ لماذا نحصل المغفرة بسبب واحد والمشيئة؟ يعني هو التالي. نعم، الآية عامة، الآية عامة تشمل المغفرة بسبب أو بمحض مشيئة الله عز وجل وحكمته. نعم، وقابل التوب، جميع من جميع الذنوب المعاصي كبيرة وصغيرة وحتى الشرك. نعم، هو الذي يقبل التوبة عن عباده بالطول أي بالغنى عمن يقول لا إله إلا الله. لماذا قال بالطول ولما المناسبة؟ حتى لا يظن أنه يقبل المغفرة لا يحتاج. ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا مثلا أنت تحتاج إليه وأساء لك، ممكن تغفر له لكن تحتاج إليه، لأنه سوف يستخدمه. بالضبط. أما الله عز وجل ليس هكذا، تعالى الله عنه صاحب الغنى الواسع، لا يحتاج إلى خلقه. نعم، يأتي فكرة على الرأس، إذا تعامل دولة غنية مع دولة فقيرة هو يستخدمه لغرض ما في الدنيا، تصور هذا صحيح؟ يعني حتى تعمل فرصة بأفريقيا. نعم نعم، يتصور العقل هكذا كل الدول مع الدول العربية المسلمة. سبحان الله، عندهم هذا في قطر. نعم، عندنا علم يعني علانية، يعني ظاهرة، نعم هم يستخدمون علانية، ولكن هناك الفكرة غير ظاهرة. الله المستعان، نسأل الله أن يعز المسلمين. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير، إليه وحده مرجع العباد، فهو جزيم على أعماله وخيره وشرها. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يجادل في آيات الله أي في دفع آيات الله بالتجديد والإنكار، الدفع هو الرد، الدفع هو الرد، دفع أي رد. نعم، بعدما ذكر أن الله أنزل الكتاب قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، بين حال الكفار من هذا الكتاب أنهم يجادلون في آيات الله في دفعها وفي ردها. نعم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال أبو العالية آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شيخنا السلف يستخدمون بهذه الآية ضد الجهمية وهذا لأنهم يجادلون. تدخل في هذا بدون شك. ولذلك عن أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جدالا في القرآن كفر جدال بالباطل. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما يتمارون أي يتجادلون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض أي عارضوا عرضوا بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه يعني ما علمت من آيات الله الظاهرة خلاص تعتقدها وتقولها طيب ما ظننت أنه فيه تعارض ماذا تفعل كلوه أي أرجعوه واتركوه إلى عالمه مفهوم؟ شيخنا هم يعني كانوا يدربون الكتاب وبعض البعض لغرض الانتصار أم فقط لغرض الوصول إلى الحق لا يضرب كتاب الله بعضها بعضها ولا ينزل نقر يعني شيخ الإمام أحمد ألف كتابا كاملا في هذا كتاب الإمام أحمد كتاب الأحمد الرد على الجميع والزنادقة يقصد بالزنادقة من الذين ادعوا التعارض لا الزنادقة غير الجميع الزنادقة الكفار هو الكتاب يعني كما الموضوع الجميع يرد على الجميع مسألة الحلو نفس الصفات الزنادقة الملاحين الذين ادعوا التعارض بين آيات الكتاب يأتي بآيات ظاهرة التعارض ويجمع بينها مثلا بقول مثلا تعالى نعم ولا يؤذن لهم فيعتذرون لا تعتذروا اليوم نعم وقوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فعدنا فإنا ظالمون هذا يعتذرون فيكون هذه الاشياء تعارض فهمت وهكذا فيجمع بين هذه الايات المهم يعني ان ضرب الايات بعضها ببعض معناها ماذا اظهار التعارض بين كتاب الله لابطاله ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد قول لا يغررك تقلبهم في البلاد هذه مهمة لضعاف الإيمان في هذا الزمان عندما يرون الكفار أغنياء لهم المال عندهم الطائرات الخاصة يسافرون وينتقلون بين أماكن لا تنخدع ولا بتقلبهم في البلاد لأن هذا المتاع بعده ماذا؟ بعده جهنم عياذا بالله تعالى يعني لو قيل لهذا الغني لو قيل لرجل غني في الدنيا رجل فقير قيل سنعطيك مليار دولار تكون أغنى رجل في بلدك ولكن بعد مثلا لنقول 10 سنوات بعد 20 سنة بعد 30 سنة سنقطع رأسك لا يأخذ من رأي من سيموت حتى لو قيل لو عندما يكون لك 60 سنة سنقطع رأسك ولا يعني من سيموت 60-70 سيموت مع ذلك يرفض هذا يرفض أن يعيش 60 سنة ويرفض أن يعلم أن يعلم ماذا أن مصيره سيكون خطأ الرأس ماذا من ذكر هذا المسلم لا بهذا المثال خطر على بالي ما شاء الله يعني يقطع رأسك نيل ذهبنا بهذا فكذلك الكفار يعني هم يتعذبون يتنعمون في الدنيا نعم نعم مصيرهم إلى النار فأنت لو تفكرت في مصيرهم لن يغررك تقلبهم في البلاد لو تفكرت في مصيرهم بعد الموت يعني بعد الموت لا يغررك تقلبهم في البلاد كما في الحديث يؤتى بأنعم أهل النار في الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط يقول لا والله ما رأيت نعيما قط والعكس يؤتى بأفأس أهل الدنيا أهل الجنة في الدنيا فيدخل في الجنة غمسة يقول ما رأيت بؤسا قط يعني فينسيه النعيم العذاب وينسيه العذاب والنعيم والذي يتهم بالمثل الذي أخذ المال على مقابل أن يقتل بعد يعني 20 سنة أو 50 سنة هو ممكن يفوت من هذا العذاب الآن الكفار لا يفوتون أحسن ومع ذلك لا يقبل نعم ومع ذلك لا يقبل لأن عنده يعرف العقيدة يعرف العقيدة فعلى قدر علم الإنسان بالعقيدة يكون أحسن العمل لو كان يعلم أن العقيدة ستكون عذابا ما كفر فلا يغرك تقلبهم في البلاد ماذا كل ما تقلبهم سفرهم وتنقلهم تصرفهم قال تصرفه في البلاد للتجارات وسلامتهم فيها مع كفرهم كيف هم كفار والله يعافيهم في أبدانهم يوسع لهم في التجارات نعم فإن عقبة أمرهم العذاب ماذا سيستفيدون أغنى أغنياء الدنيا كيف ماتوا قد يموت حتى لو مات ميتة عادية يموت يأتيه السرطان مثلا ويموت صاحب شركة أبي الأذن اسمه هذا متى السرطان ستيف جوب هذا متى السرطان بقي سنوات نعم يعاني من السرطان عندما يكون غنيا حينما أصابه العذاب وبلاء يكون تحسر ويكون أكثر نعم يقول ما أغنى عني مالي لم ينفعني مالي يعني ماذا سينفعه مالي في مالي أما الفقير لا لا نعم كثير سبحان الله أحيانا ما يجب أولى أغنياء مستمدون واحد أو ثاني في الدنيا يأكل كما يأكل عوام يعني مجرد سلام يعني نعم صحيح بقول أغنى لا أخبرني عندي عندي صديقي بريطاني يعمل في شركة كبيرة في بريطانيا يعرف صاحب الرجل عنده 3 مليار استرليني صاحب الشركة 3 مليار استرليني سمي عنده شركة كبيرة جدا في العالم العملة البريطانية استرليني يعني هذا الرجل يعني يقول يأكل طعام رديء ويلبس يركب سيارة عادية ليست غالية جدا أنت في النهاية مهما كان مالك ما الذي يزيد الغني عن الفقير لو كان الفقير مثلا يركب سيارة قديمة ويأكل ماذا سيأكل الغني أكثر من الفقير يعني هل له 100 بطن يعني الشيخ أبو إسحاق يقول نعم. هذا يقول نعم. في الأخير ستملي بطنك على قدري لا والنهاية لا تأكل غير لا وحتى حتى لو أنت أكلت أنت لم تأكل يعني لأن ما الطعام هو الذي يعني يتميز به الأغنياء عن الفقراء الفرق ليس كبيرا هو في النهاية الأجيال التي خلقها الله واحدة لحم ودجاج ما الذي سيأكل يعني ممكن تأكل يوم لحم هذا مضر بالصحافة هذا ليس جيد هذا مضر يقول أنه مضر بالصحافة هذا مضر أصلا بالصحافة تصرفه مساشا نعم تصرفه وتنقله التصرف هو ماذا هو التنقل التصرف هو التنقل نعم اللي هو بخل ساشا هذا بخل ماذا هذا بخل ساشا مريض عن البخل لا ليس كذا بعض الناس ليس كذا طس الذي يأكل في الدكاكين البسيطة ماذا تقول أن يأكل يعني لماذا بخل أخوني يقول يعني بعض الأغنياء يأكلون في الدكاكين البسيطة قد يكون طوابع بسيط شخص بسيط طوابع ويحبها قد يكون طوابع نعم أنا أن بعض الأغنياء في مصر يأكل طعام بسيطا يعني يأكل طعام بسيطا يمكن أن ينظف الطعام لكي له أفضل منه وأيضا يريدون بذلك أن يشتغلوا بين العالم يعني في العالم لأن رجل غني إذا يعني يأكل عادي ويلبس العادي يعني يشتغل ويقال عنه المقاصد مختلفة قد يكون متواضعا قد يكون يقصد كذا قد يكون بخيلا المقاصد فلا يغرك تقدمهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم لأن الجدال ناشئ عن التكذيب التكذيب هو الأصل ثم يأتي الجدال هو يكذب فيجادل حتى يبطل ما كذب به فلذلك ذكر الله ما لحال المكذبين كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم المقصود بالأحزاب ماذا؟ الأمم المكذبة كل الأمم المكذبة من الأحزاب يوم الحد الذين تحزبوا هم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح ذكر أول الرسل وذكر باقي الرسل اختصارا أول الرسل نوح باقي الرسل اختصارا في قول ماذا؟ والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه قال ابن عباس ليقتلوه ويهلكوه نعم فالمقصود بالأخذ هنا ماذا؟ القتل وقال بعضهم الحبس والتعذيب كما قال فرعون ماذا لا أجعلنك من المسجونين قال هذا لموسى وضع هذا نعم إذن إما يأخذوا يقتلوا يعذبوا يحبسوا نعم وهم كل أمة برسول ليأخذوا قال ابن عباس ليقتلوا ويلكوا وجادلوا بالباطل ليضحضوا أي ليبطلوا به الحق أضحض أي أبطل نعم في الحديث ان العلماء ورثه الانبياء نعم يعني يرثون ايضا هذه السنه ليقتلوا ويهلكوا نعم بدون شك بدون شك الا ترى ان ورقه ماذا قال للنبي عليه الصلاه والسلام قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك اصبر يعني لابد قال الشافعي اي مكه رجل ابتلى قال لي مكه حتى يبتلى لابد أحسب الذين ألف لام ميم أحسب الذين أن يتركوا أحسب الناس يتركوا يتركوا يقولوا أنهم لا يفتنون لقد فتن الذين من قبلهم الذين يتعون الأنبياء وتعون أتباع الأنبياء فلابد نعم الآيات كثيرة في هذا فلابد من أن يبتلى الأنبياء وأتباعهم نعم قال تعالى وهمت كل أمة برسول ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب أين الجزاء من جنس العمل في هذه الآية أين الجزاء من جنس العمل وهمت كل أمة برسول ليأخذوه فأخذته أرادوا أن يقتلوا الرسول فأهلكته ليس شرطا أن يكون للنبي عذاب كوني كما حدث مع إغراق أو بلوح أو الحاصب أو الريح ليس شرطا قد يكون لك بعد الإيمان أن يميتهم يكفي أن يميتهم وأن يعاقبهم في الآخرة وكذلك حقت كلمة نعم هناك وجدنا من قتل من الأنبياء نعم صحيح لأن هذا الوعد ليس على كل من يقتل النبي نعم الله لم يقل إنهم لن يقتلوا الأنبياء قال همت كل أمة برسولهم ليأخذوه قد يفلحون وقد لا يفلحون أما ممكن تعترض أنت بماذا ممكن تعترض بالآية الأخرى وهي إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كيف يكون نصر رسل في الحياة الدنيا وبعضهم قد قتل قال أهل العلم نصرهم ماذا بالثبات على الدعوة حتى الموت حقيقة الانتصار ليس التمكين تمكين صورة من صور الانتصار أما حقيقة الانتصار ماذا أن يثبت على الإيمان والتكليف حتى الموت لا يفتن يعني لو وجد رسول بوتين مات إذا جاء قوم يعذبوه مثلا قال خلاص أنا تركت دعوتي لو رجل واحد هو تعالى الرسول دعا ولو رجل واحد هذا فلان بلغ رسالة طبعا لكن لا يقوم التبليغ إلا بما أوجبه الله عز وجل عليه نعم كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنه أصحاب النار حقت يعني ماذا وجبت كلمة الله عز وجل وهي العذاب على الأمم الماضية أنهم أصحاب النار يعني كما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت على الذين كفروا فكذلك تأتي كثيرا في القرآن الكاف ماذا تشبيه تشبيه حال بحال الله شبه ماذا بماذا شبه العذاب الذي سيقع على الذين كفروا نعم بالعذاب الذي وقع الذين كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب الذي وقع على الأمم السابقة حقت كلمة ربك على الذين كفروا يعني حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة حقت على الذين كفروا من قومك أنهم أصحاب النار كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من قبلك أنهم ماذا؟ أنهم أصحاب النار نعم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ما مناسبة الانتقال بين هذه الآية وبين الآيات السابقة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا لما كان الكفار قد كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به وكفروا بربهم بيّن الله عز وجل من أن عنده عباد يعبدونه سبحانه وتعالى وهم أكرم منكم فالله عز وجل لم يخلقكم لأنه يحتاج إلى عبادتكم بل عنده من يعبده فإن استكبروا هذا المعنى موجود في القرآن في مواضع أخرى كما قال في موضع آخر مثلا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفترون فهمت؟ شيخنا هل يحملون عرش حمل عرش يعني ذكره من الله هذا يدل على أن عندي عباد أقوى منكم ومع ذلك هذا هو بالضبط هذا لماذا ذكر العرش أحسن لماذا ذكر العرش لأن العرش أعظم المخلوقات فلا يستطيع أن يحمله يعني لماذا ذكر هنا وصف حمل العرش كان يمكن مثلا يقول ماذا نعم الذين بدلا من أن يقول الذين يحملون العرش كان يمكن أن يقول ماذا الملائكة لكن لماذا آثر الوصف بحمل العرش لأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق فإذا كان العرش يحمله ثمانية ملائكة فكيف يكون خلقهم وكيف تكون عظمتهم هؤلاء أعظم الخلق نعم الذين الواحد منهم لو نفخ في الأرض نفخ لهلكت نعم يعبدون الله عز وجل فهم أقوى منكم وأعظم ومع ذلك يعبدونه ثم ذكر من حوله من حوله تستطيع أن تقول إن هذه الآية أو هذه الجملة الذين يحملون العرش ومن حوله ذكر صفتين للملائكة. ما هما الصفتان؟ صفة القوة وماذا؟ والقرب. لأنه إذا كانوا حول العرش معنى ذلك أنهم ماذا؟ مقربون جدا من الله، فلهم كمال القدرة وكمال المنزلة. حوله يرجع إلى العرش، حول العرش ومن حول العرش، والعرش قريب من الله. نعم. معنى ذلك أنهم ماذا؟ قريبون. لذلك الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى ماذا؟ ها صفه ماذا؟ العرش. عرش، لأن أقرب الأقرب الأماكن الله عز وجل. فذكر الله عز وجل للملائكة صفتين هما من صفات الكمال، صفة القوة والقدرة وصفة القرب وعلو المنزلة. وإذا وبالرغم من أن هاتين الصفتين يتصف الملائكة بهما، إلا أنهم ماذا؟ فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون. يعني أنتم أيها البشر الضعاف ليس لكم أسباب لكي تتكبروا بها، لا قوة ولا علو منزلة. الملائكة عندهم قوة وعندهم علو منزلة، ومع ذلك لا يتكبرون عن عبادة لهم عباد لله تعالى. هذا معنى. معنى آخر في مناسبة هذه الآيات السابقة، أن الله يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذب بك هؤلاء كفار مكة فلا تحزن، فإن الله عز وجل جعل الملائكة تتولاك، كما قال في آية أخرى مثلا. هذا معنى أيضا موجود في القرآن في آية أخرى، كما قال في آية أخرى: نعم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. فالملائكة تتولى عباد الله المؤمنين، إن كفر بك أولئك فلا تحزن، فإن الملائكة ماذا؟ ظهير، تتولاك. فهمت؟ وهذا التولي سيأتي في باقي الآية، هذا التولي يأتي في باقي الآية في الاستغفار والدعاء. يسبحون بحمد الذين يحملون العرش ومن حوله وحملة العرش والطائفون به. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني. أذن لي أن أحدث عن ملك من الله، من الله. النبي يقول أذن لي، يعني أذن لي الله أن أحدث عن ملك، أن أخبركم عن ملك من شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فكيف يكون حجم هذا الملك؟ كيف يكون حجمه؟ نعم، إذا هو شبه الأذن وعاتق تشبيه الإنسان، عن تصور كمسافة بالضبط. لكن هل له أذن؟ لا، هذا ليس تشبيه، له أذن له عاتق، لكن لازم أن تكون أذن وعاتقك كمثلنا. نعم. قوله عز وجل: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الذين يحملون العرش ومن حوله ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم. يسبحون بحمد ربهم، هذا يسمى ماذا؟ تنزيه. يسبحون تنزيه، وبحمد ربهم يثبت ماذا؟ كمال. فالتخليق قبل التحليه، التسبيح قبل التنزيه. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يصدقون بأنه واحد لا شريك له. عن شهر بن حوشب قال: حملة العرش 8، فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، بعدما علمت معاصي عبادك تحلم عليهم لا تعاجلهم بالعقوبة. وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. قال: وكأنهم ينظرون ذنوب بني آدم. إذن الملائكة تتوسل إلى الله بماذا؟ بحلمه وبعفوه ألا يعاقب بني آدم. قال تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لكن ممكن شخص يقول: كيف وسع الله كل شيء رحمة والكافر غير مرحوم؟ كيف يجاب عن هذا؟ الرحمة، نقول رحمة كل شيء بحسبه. فرحمة الكافر غير رحمة المؤمن. رحمة الكافر أن يعافيه الله في بدنه، وأن يرزقه، وأن يطعمه، وأن يسقيه، وأن يصح بدنه، وأن يرزقه كذا وكذا، هذه رحمة عامة، لا أحد يخرج عن رحمة الله، كافر ومؤمن. والرحمة الخاصة ماذا؟ للمؤمنين. فهم دعوا الله عز وجل بالرحمة الخاصة، يا رب أنت وسعت كل شيء رحمة وعلمة، ما مناسبة ذكر صفة العلم؟ ما المناسبة؟ أين يوضع هذه الرحمة؟ جيد جيد. وأنت تعلم يا رب ذنوب عبادك، تعلم المقيل وكلام جميل علي أقرأه لكم في البداية. أنت تعلم ذنوب عبادك وتعلم ضعفهم وأنهم خلقوا من تراب وأن الشهوة قد ركبت فيهم، تعلم حالهم، تعلم أنهم خلقوا على هيئة ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة، فاغفر لهم بسبب علمك. ماذا؟ اغفر لهم. ولله المثل الأعلى، أنت مثلا لو أردت أن تشفع لشخص استحق العقاب، تشفع له عند الملك لأنه سرق مثلا، أو لأنه سب الملك، لأن السرقة لا يجوز شفاعته فيها بعد أن تبلغ الملك، سب الملك مثلا، نعم، فتقول له هذا رجل ضعيف سريع الغضب، عقله ضعيف وأنت تعلم هذا، فأنت تتوسل إلى الملك بماذا؟ بعلمه بحال هذا الرجل أن يغفر له. هكذا الملكة تتوسل إلى المثل الأعلى، تتوسل إلى الله بعلمه. نعم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وهذا يدل على أدب الملائكة مع ربهم، فإنهم لا يدعون لمن كفر ولا لمن عصى وأصر على المعصية، إنما يقول اغفر للذين تابوا طالما أنهم عصى وتاب اغفر لهم. في نوع من الرحمة لهؤلاء المخلوق، هم لا يدعوا على الكفار حتى يعذبهم، حتى الملائكة نعم انشغلت بماذا؟ بالدعاء للمؤمن وتركت الدعاء للكفار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي دينك وقيهم عذاب الجحيم. قال مطرف: أنصح عباد الله للمؤمنين هم الملائكة. الملائكة من أنصح العباد للمؤمنين، لماذا؟ يشتغلون بالاستغفار للمؤمنين، لأنه قال ماذا؟ انظر ماذا، انظر ماذا، كيف تعرف أنهم يشتغلون بالاستغفار للمؤمنين؟ لأنه قال: الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ونبيه ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا يعني يقولون ربنا، قال يستغفرون مضارع، لم يقل استغفروا، فالمضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار. بعد ذلك أن ملائكة هذا حالهم دائما: وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. أغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين. أغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين. قيم عذاب الجحيم، اصرف عنه عذاب الجحيم يوم القيامة. طيب، ما المناسبة في الدعاء لهم بالجنة بعد ذلك؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن، لأن النجاة من العذاب، النجاة من العذاب لا تستلزم الثواب. الآية السابقة فيها ماذا؟ قيم عذاب الجحيم. طب ممكن يقيم عذاب الجحيم ويجعلهم ترابا ليدخلهم الجنة، فناسب بعد أن دعوا الله عز وجل بالتحلية، تحلية العذاب، أن يدعو بالتحلية، وهي ماذا؟ الجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني لم يدعوا لهم فقط بل دعوا لهم ولمن صلح من أقاربهم أصولهم وفروعهم. نعم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما مناسبة ذكر العزة والحكمة هنا؟ لأن العزيز الذي لا يغالب والذي لا يرام جانبه والممتنع عن النقص، فلا يستطيع أحد أن يخالف إرادته، فإذا أراد أن يثيب أحدا أثابه. والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، فيضع الرحمة في موضعه والثواب في موضعه. نعم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك هذه تسمى ماذا؟ ما بعد إن يكون ماذا؟ تقر عند الأصوليين أن ما بعد إن، ها، آية ثمانية سورة غافر، يعني الحصر يا شيخ؟ لا، إن يعني مثلا غاب زيد عن الدرس، إنه مريض، تعليلية. ما بعد إن يكون تعليل ما قبلها. ما بعد إن عند الأصوليين يقولون ماذا؟ ما بعد إن يؤذن بالعلمية، يؤذن بماذا؟ بالعلمية. ما بعد إن يكون ماذا؟ كالعلة للذي قبله. فلماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم؟ تعليل للآية لماذا يدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آخره، لماذا لتعليل، لماذا تعليل لهذا الفعل إنك أنت العزيز الحكيم، لأن العزيز الحكيم لابد أن يضع الثواب محله، نعم، ويضع العقاب محله، نعم. طب لماذا دعوا لهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؟ لأن النعيم لا يتم إلا بماذا؟ إلا بأن تجتمع بمن تحب، نعم. طيب أليس الدعاء للمؤمنين بالجنة هو كذلك دعاء لآبائهم وأزواجهم وذرياتهم إذا كانوا صالحين لأنهم مؤمنون أيضا؟ يعني عندما يقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، طب ما من صلح من آبائهم داخل في الذين آمنوا، ربنا وتأتى كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم. الذي صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم داخل في ماذا؟ داخل في الذين تابوا واتبعوا سبيلك. طب ما فائدة التكرار هنا؟ التخصيص بعد التعميم جيد، وغرضه ماذا أيضا؟ أنه قد يتخلف بعض الآباء أو بعض الذريات عن أبنائهم أو عن آبائهم، يتخلفون في الدرجة، يدخلون الجنة فيتخلفون في ماذا؟ في الدرجة. فكمال النعيم أن يجتمع بهم، كما قال تعالى في آية أخرى ماذا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم. فإذا الملائكة تريد تمام النعيم، تمام النعيم يكون بماذا؟ بالحق. تمام النعيم يكون بالحق، وذلك أكدوا على هذا المعنى، ربنا وأدخلهم جنات عدن. قلنا ما معنى عدن؟ ما قلنا من أي شيء عدن؟ ثبت يعني عدن، لا عدن معنى عدن، عدن بالمكان أي أقام به، تقول عدنت بالمكان أي أقمت به. وسمي المعدن معدن لأنه مقيم في الأرض، المعادن سميت معدن لأنه مقيم في الأرض التي وعدتهم. أين التوسل هنا؟ كم بكم صفة من صفات الله توسل الملائكة في هذه الآية؟ بكم صفة؟ واحد بعلمه وعدتهم، لا ربنا وأدخلهم مالي لآخرها، رقم ثمانية. كم صفة توسل الملائكة بها لتحصيل المطلوب؟ بصلاة آبائهم وأزواجهم. أول جيد ربنا، لا أولا نتكلم عن الصفات التي توسلوا بها ثم الأعمال الصالحة. يعني الصفات عندنا صفتان، ربنا صفة الربوبية، ربنا لأن الرب هو الذي يربي عباده بنعمه، من معاني الربوبية أن الله يربي عباده بنعمه، فمن تربية لهم بنعمه ماذا؟ أنه يدخلهم الجنة. الصفة الثانية وقبلها الوعد، أن الله لا يخلف وعده، أن الله لا يخلف وعده، هو صفة العلم شيء، نعم صفة العلم وعد، صفة ماذا؟ أن الله لا يخلف عدم إخلاف الوعد. هذه الصفة هي ماذا؟ صفة عدم إخلاف الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد. فأنت تقول مثلا، أعطيك مثال والله المثل الأعلى، أنت عودت ولدك أنك لا تخلف وعدك معه، ودائما تربيه أن إخلاف الوعد شيء قبيح ومحرم، وعندما وعدته أنت وعدته بلعبة معينة ونسيت، ويعرف أنك لا تخلف وعدك، فهو يأتي لك يقول يا أبي أنت وعدتني أنك ستعطيني كذا، فأنت تستحي أن تخلف وعدك معه. فإذا كان البشر لا يستحي، البشر كريم الأخلاق يستحي أن يخلف وعده مع بشر مثله، فكيف بالله عز وجل؟ لا شك أن الله عز وجل ماذا؟ يستحي أن يخلف وعده ماذا؟ مع بشر مخلوق، نعم. فقال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا التوسل بأعمالهم الصالحة، هم يقولون يا رب أنت وعدتهم بدخول الجنة وأنت لا تخلف الميعاد، فكيف إذا كانوا صالحين؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، قل إنك تعليل، ما بعد إن تكون تعليل، فالتعليل هو ماذا؟ كونك عزيزا حكيما. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قيم السيئات، ما معنى قيم السيئات؟ قيم فعل أمر من وقى يقي، قيم يحفظه من السيئات. ما معنى السيئات؟ آثار السيئات العذاب، يعني قيم آثار السيئات. تحتمل احتمالين، المعنى الأول قيم السيئات يعني ماذا؟ وفقهم ألا يقع في السيئات أصلا. والمعنى الثاني ماذا؟ إذا وقعوا في السيئات قيم من آثار السيئات لا تعذبه، يعني قيم السيئات احفظهم ألا يقعوا في المعاصي أصلا كما قال وفقهم توفيق عدم الوقوع في المعاصي، أو لو وقعوا في المعاصي فقيم أن يعذبوا بسببهم، قيم أن يعذبوا بسببهم. نعم هل لفهم كل دعاء الملائكة لا يستجب؟ نعم كل ما دعا الملائكة لا يستجب عند الله؟ كيف لا يستجب؟ نعم هم يستغفرون، نحن نجد من يعذب يوم القيامة وهم كانوا يدعون. لا هناك نقول كل دعاء يدعى له شروط لابد أن توجد ومنع لابد أن تنتفي، فلا نقول دعاء الملائكة لم يستجب، إنما هناك موانع وجدت في هذا المكلف الذي دعوا، لأنهم دعوا لمن؟ دعوا لمن صلح، إذا هذا لم يكن عنده صلاح. نعم دعوا لمن تاب، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك، فهم وضعوا شروطا وهذا من أدبهم مع الله، وضعوا شروطا لحصول المطلوب، وضعوا شروطا لحصول المطلوب. نعم طيب وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. قال السيئات أي العقوبات، هذا على تفسير. التفسير الثاني ما هو؟ التوفيق، التوفيق لعدم وقوع في المعاصي أصلا، هما التفسيران صحيحان. ومن تقي السيئات أي ومن تقي السيئات، طب ما الذي يرجح التفسير الثاني أن السيئات معناها العذاب؟ ومن تقي السيئات، أنه قال ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامة، إذا الكلام عن ماذا؟ عن أثار السيئات يوم القيامة، والمعنى الأول محتمل أيضا، يعني نقيم السيئات في الدنيا ثم يقول من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، أي من تقي العذاب يومئذ فقد رحمته، فيكون من باب المشترك اللفظي الذي استخدم في معنييه، استخدم في ماذا؟ في معنييه، يعني قيم السيئات يعني قيم أن يقعوا في الذنوب، ومن تقي السيئات يومئذ يعني من تقي العذاب يومئذ فقد رحمته. يومئذ نعم يومئذ ظرف حذف المضاف إليه، يعني هذا تنوين عوض عن محذوف، يعني من تقي السيئات يومئذ يوم القيامة. ها طيب إذا الرحمة يكون بعدما وجبت عليه العذاب، بعدما يعني قال ليس بعدما وجب عليه العذاب، فعل السيئات في الدنيا ما وجب عليه العذاب، ما معنى وجب؟ وجب يعني لا يمكن أن يغفر له، كما في الآية الأول آية قلناها إن الذين وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، ليقال حقت الكلمة وجب العذاب لمن هو تحت المشيئة، تحت المشيئة ليقال وجب عليه العذاب، استحق، نقول استحق ليس حق ليس وجب. ومن تقي السيئات فقد رحمته، يقول من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، لأنه كان داخلا تحت مشيئتك، والله لا يرحم إلا من كان داخلا تحت مشيئتي من عصاة الموحدين. فقد رحمته يدل على أن هذا ينسب القول الثاني، يعني من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يعني فقد صرفت عنه العذاب، يؤيد القول الثاني أنها العقوبات، والقول الأول ما زال محتملا لأن العذاب ما كان إلا بسبب الذنوب في الدنيا، فهم دعوا الله أن يقيهم السيئات في الدنيا وأثارها في الآخرة، كلاهما محتمل. وقيل جزاء السيئات، انظر ماذا قال، من تقي السيئات يعني العقوبات، وقيل جزاء السيئات، والمعنى قريب، جزاء السيئات والعقوبات. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي ماذا تفيد؟ التأكيد والتحقيق. نعم ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وهذا فيه دليل أن الرحمة تكون بجلب المحبوب أو بدفع المكروه، هنا جلب المحبوب أم دفع المكروه؟ دفع المكروه. يعني بعض الناس عندما تسمع كلمة رحمة هذه يظن أنها لابد أن تكون في ماذا؟ في النفع، لا قد تكون في دفع الضر، يعني مثلا القاضي الذي حكم على فلان بالتعزير ثم رحمه فعفى عنه، هل يقال ماذا؟ رحمه، من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، طيب وذلك هو الفوز العظيم. طبعا الكلام عن الجنة بأنها فوز عظيم هذا كثير في القرآن. نعم الفوز العظيم الذي ليس، ثم يترك الناس في ضلال ولينزل عليهم وحيا يبين لهم كيف ينجون من عذاب الله يوم القيامة، لأن هلاكهم في الدنيا لا شك أنه دون هلاك في الآخرة بكثير، يعني يوم أعظم الهلاك في الآخرة من الهلاك في الدنيا في الآخرة دائم. أما لو أن إنسان مثلا مات من العطش لا بأس، إن شاء الله في الآخرة إن كان مؤمنا يدخل الجنة. خلينا نكون نعم أحمر مثلا نقول المطر يعم ويشمل ويحيي، صحيح طبعا، دائما الوحي القرآن والسنة تضرب تشبه القرآن بالمطر، كيف كثيرة جدا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، اتفق المفسرون أن المقصود بها ماذا؟ مثل ضربه الله للوحي، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أجاب أصاب أرضا فكان منها كذا وكذا وكان منها أجار وكان منها قيعان. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا الوحي بماذا؟ بالمطر، لأن المطر كذلك مثلا كان ميكائيل أفضل الملائكة بعد جبريل لأنه ينزل ماذا؟ ينزل المطر الذي يكون في حياة الأبدان، وجبريل أفضل منه لا ينزل الوحي الذي تكون في حياة الأديان كما يقول ابن القيم. نعم ذلكم. طيب قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق، لأن بدون مطر لا يكون نبات ولا حيوان. وما يتذكر إلا من ينيب، ما يتذكر الآيات الكونية والشرعية، آيات المطر لا يتذكرها إلا من ينيب يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره، وما يتذكر الآيات الشرعية وينتفع بالقرآن إلا من ينيب. فالتذكر هنا يشمل ماذا؟ يشمل التذكر الآيات الكونية والآيات الشرعية التي هي المطر، يرجع إلى الله تعالى في جميع أموره لأن أناب يرجع، يرجع بالتوبة بالعمل الصالح ويرجع إلى شرع الله عز وجل ليتحاكم إليه إلى غير ذلك من المعاني. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذا بعد أن أقام الآية وبين أن هذه الآية آية المطر لا يتذكر إلا ما ينيب، نعم بين وجوب العبادة والإخلاص، لأن الذي يرى الآية ويتذكر يلزم أن يعبد الله وأن يخلص في عبادته، فإذا رتب الإخلاص على التذكر. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مخلصين له الدين أي الطاعة والعبادة ولو كره الكافرون. وتفسير الدين بالطاعة والعبادة كثير في كلام السلف، وهذا تفسير مهم. ما وجه أهمية تفسير الدين بالطاعة؟ ما الوجه؟ ما وجه الأهمية؟ نعم الانقياد والرد على من؟ على المرجئة، لأن الدين مصدر من دان يدين، دان يدين وهي طاعة. فالدين نفسه كلمة الدين نفسها تدل على ماذا؟ على العمل. فكيف تقول إن العمل ليس من الإيمان؟ يعني يكفي هذا دليلا في إبطال قول المرجئة، فهمت؟ هذا دليل لغوي يكفي في إبطال قول المرجئة، لا تحتاج إلى دليل نقلي أن الله سمى الدين عمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيم. سمى كل هذا ماذا؟ سماه كله دينا، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة سماه دينا. فإذا مذهب المرجئة مناقض أصلا فضلا عن الحقيقة العقلية والحقيقة النقلية، مناقض الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية للدين دان يدين، وكما يقول شيخ الإسلام في العدة عندما تكلم كلام كفر ترك الصلاة، قال فإن الدين هو الطاعة والانقياد كما قال هنا بالضبط. قال ماذا؟ طاعة. لا يلزم أن تكون المباني الأربعة، كل عمل من الأعمال بعضهم يعترض بأن يقول إن المباني الأربعة ليس فيها إجماع. أقصد إذا واحد دخل في الإسلام بالشهادة ولم يعمل أي شيء لازم أن تكفره، هذا خطأ. لم يعمل أي شيء يعني ما لم يعمل شيء بعد التمكن، بعد التمكن لم يأتي الوقت، لم يأتي الوقت، هذا خطأ. هذه شبهة ضعيفة جدا وأرد عليه من أسهل ما يكون. ما كيف ترد؟ بعد التمكن. نحن نتكلم عن ماذا؟ الفرق بين حل ابتداء وحل استدامة. حل ابتداء وحل استدامة. العمل شرط للاستدامة ليس للابتداء. يعني يقول لو كان العمل ركنا ولا يصح الإيمان بدونه ما صح إلا أن يصلي، لابد أن يصلي مع إذا قال لا إله إلا الله لا نقول إنه مسلم، ننتظر حتى يصلي، فنقول هذا خطأ. هذا في ماذا؟ قياس حال الابتداء على حل ابتداء. حل ابتداء لابد أن ينطق بشهادتين، هذا حل ابتداء. أما حل استدامة لكي يستديم الإيمان لابد أن يتلبس بناقض، فهمت؟ فإذا لم يعمل علمنا أنه عندما قالها لم يكن صادقا. ممكن شخص يقول إذا معنى ذلك أن ترك العمل ناقض، نعم ترك العمل ناقض، كونه ناقضا لا ينفي أنه من الإيمان، كونه ناقضا لا ينفي أنه من الإيمان، لأن عندما يقوله لابد أن يكون لك ماذا؟ قول وعمل واعتقاد. فلما لم يعمل أصبح تركه العمل دليل على أنه لم يكن مصدقا، لم يكن موقنا، لو كان موقنا لعمل، فهم؟ كالذي أخبرت أن النار ستأتي إلى بيتك لتحرق بيتك الآن ولابد أن تخرج بسرعة، والنار ستأتي بعد، أو مثلا قلت له العلم تقدم الآن ومئة بالمئة سيكون لك زلزال بعد نصف ساعة، فلازم أن يتحرك الآن، لابد أن يتحرك في وقت يمكنه فيه ماذا؟ التحرك. فإذا لم يتحرك حتى أتت النصف ساعة رغم أنه يكذبك. وعندما يقولون أن الصلاة السلف لم يعتبر العمل في الرد على المرجئة كالركن من قال هذا أصلا؟ ولماذا أنكر أحمد على شباب ابن سوار؟ ماذا قال شباب ابن سوار؟ شباب ابن سوار كان معاصرا لإمام أحمد، كان يقول شباب ماذا؟ هذا من أقوى الأدلة التي ترد على هذه المقولة. كان يقول شباب ماذا؟ الإمام قول وعمل، حتى هنا الكلام جميل. ومن قال فقد عمل، يعني القول هذا عمل، عمل. فقال ما أحمد قال هذا قول خبيث، هذا قول المرجئ أقبس من الجميع تقريبا. قال نعم هذا قول خبيث. ولماذا على الرد على هذه الشبهة إمام أحمد كفر من قال أن العمل أن الإيمان ليس القول والعمل والنية، حتى هذا يعني يدل على أنه يكفر من ترك هذا؟ النقلات في تكفير ترك العمل للسلف أكثر من 100 نقل، إذا ما الشيخ قاله في التواصل والاتصال. منها النقل مثلا سفيان بن عيينة أنه قال إن قوما يزعمون أن من أتى بالشهادتين مقرا بذلك ومات مستدبر الكعبة إذ هو مقر نعم لم يفعل شيء من الواجبات، قالوا هو إذا مات على ذلك هو مؤمن. فقال من قال هذا هو كافر بالله العظيم. الذي يقول هذا الكلام ليس الذي ترك العمل، الذي يقول إن ترك العمل بالكلية مسلم، الذي يقول هذا هو كافر. لماذا؟ لأنه جعل الدين مجرد كلمة، جعل الدين مجرد كلمة. أصل حقيقة من عند أهل السنة ليست حقيقة شرعية فقط، بل حقيقة عقلية شرعية. لماذا حقيقة عقلية؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يكون مصدقا ثم لا يعمل. كما يقول شيخ الإسلام يستحيل أن يكون في القلب إيمان يدفع صاحبه يوم القيامة ثم لا يسجد لله السجدة ولا يفعل أي عمل من أعمال الإسلام أبدا، وهذا موجود في كثير من الناس لم يفعل أي شيء أبدا في حياته ويقول أنا مسلم بالورافع، أبي كان مسلما وأنا مسلم، لكن في حياتي ما دخل المسجد وما صلى وما صام وما زكى، فكيف يظن أن هذا يكون نجيا يوم القيامة؟ هذا فيه سوء ظن بالله أن الله عز وجل ماذا؟ سوء ظن بالله أن الله يساوي بين من عمل ومن لم يعمل، من عمل ومن لم يعمل، وأن الله جعل دين العباد لهوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، المرجئة اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لأنهم ظنوا أن الدين ما لهم داخلون في هذه الآية، ظنوا أن الدين مجرد كلمة تقال يعني. مرة ثانية أن بعض السلف كفروا من قال أن ترك جنس العمل هذا ليس بكفر، أن هذا القول كفر ليس الأول. أين قال هذا؟ أنا موجود تجده في سنة الخلال على ما أذكر، سأتي لك بالله، أتي لك بعد الدرس سنة عبد الله محمد. فليس هذا يعني تكفير بعض المرجئة هذا كفر، ولكن لابد أن تعرف أن السلف هذه طريقة معرفة كلام السلف. السلف يفرقون بين التكفير العام والتكفير الخاص. طب هناك أقوال كثيرة جدا، قال أبو حنيفة من قال من قيل له أين الله فقال لا أدري في السماء وفي الأرض كفر، قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق كفر، لكن أنت كفر من أعيان من تكلم بهذا الكلام؟ لا يتكلمون نعم هذا تكفير بعض المرجئة صحيح، ما الجهمية السنة يكفرون الجهمية بناء على ماذا؟ بناء على قوله في الصفات وفي الإيمان، لأنهم قالوا إيمان والتصديق. متأخر الأشاعرة مذهبهم وعين مذهب الجهمية يقولون ماذا؟ الإيمان هو التصديق والقول شرط لإلغاء الأحكام في الدنيا. يعني حتى عند الأشاعرة المعاصرون المتأخرين يقولون ماذا؟ القول ليس من الإيمان، القول هذا فقط لإجراء الأحكام في الدنيا. عندما تقول لهم يعني المباني الأربعة أو هكذا، هم يقولون بعض السلف أدخل في العمل الواجبات والمستحبات فيتكفر بترك هذا؟ نحن نقوم نتكلم كالتكفير بترك جنس العمل. الشيخ سلطان في العقول الذهبية لو تفصيل جيد في جنس العمل، قال لا تستطيع أن تقول إن جنس العمل هو ماذا؟ هو المباني الأربعة فقط، لا تستطيع أن تحصله في المباني الأربعة. المهم أنه لابد أن يأتي بعمل من الأعمال التي أوجبها الله على محمد واختصه به، يجمع بين ماذا؟ بين هاتين الصفتين. ما الدليل على هاتين الصفتين؟ أنه لو كان مستحبا معنى ذلك أنه لم يأتي بالواجب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، والله ليعاقب الناس على ترك المستحب. ولو تقرب بشيء لم يكن خاصا بالشريعة، مثلا كصدق الحديث أو كبر الوالدين، معنى ذلك أنه لم يصدق النبي، لكي يكون مصدقا للنبي لابد أن يأتي بعمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا يدخل معهم في جدال في مسألة ماذا؟ المباني الأربعة. إنما نقول لابد من عمل، لأن هذه أكبر شبهة. لما يقول صف لي هذا العمل، صف لي هذا العمل، ويقول لك يصعب جدا، هذه شبهة أخرى أيضا، يصعب جدا أن تحكم على شخص معين أنه ماذا؟ أنه لم يعمل، كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ إنه يقول يصعب أن تحكم على شخص معين أنه لم يعمل أبدا. لا يعني لا يلزم أن يكون الواقع. نحن لا نتكلم الآن ليس غرض أهل السنة بالكلام عن مسألة العمل، ليس غرضهم الكلام عن مناط الحكم في الدنيا. نعم في الدنيا قد لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه تارك للعمل، لأنه قد يكون يصلي يصوم أحيانا لا نعرف، لكن الكلام في ماذا في الآخرة؟ إذن هذا خلاف لأنهم يريدون أن يجعلوا خلاف لفظي، فيقول لا بأس نحن وأنتم نتفق أنه لن نستطيع أن نحكم على شخص في الدنيا بالكفر بسبب ترك للعمل لأن هذا أمر يخفى. لا خلاف ليس لفظي، أنتم تقولون سيكون مسلما وناجيا عند الله، نحن نقول الله يعلم أنه لا يعمل وسيكون هلكا عند الله. فهمت؟ فالخلاف ليس خلاف لفظي، هو خلاف حقيقي له أثر عظيم، أنه سيكون يوم القيامة ماذا؟ معذبا، وإن كنا في الدنيا قد لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر بسبب ترك العمل، قد لا نستطيع. وأنت لست مطالب أن تفتش عن الناس هل هم يأتون بالعمل أم لا، هل يصلي أم يصوم أو يزكي أم لا. وسمعت بعض يقول يعني كيف يبحث السلف عن مسألة لا وجود لها في الدنيا؟ وهذا لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق ما هو الإيمان. هذا بالضبط كالذي يقول المنافق لا يعلم في الدنيا، خلاص إذا لا نقول إن النفاق مكفر، والنفاق هذا أمر خفي أيضا كترك العمل أمر خفي. هذا الذي أردت أن أقول، الذي يقول إذا ترك الصلاة أو ترك الأعمال الكفر، فإذا يعني إذا من البداية شهادته لا ليس يعني معتبرا، هذا أيضا كما قلتم أن المنافق النفاق ليس الكفر. لا على قول لا يعني المنافق قد يأتي ويصلي ويصوم ويحج ويجد يكون عند الله خالدا في جهنم يعني. نعم طيب نرجع. نعم الذي ترك الكلية هو في الدنيا نعتبره كافرا ولكن في الآخرة كافر يكون عند الله كافر كذلك كافر طبعا. لا فرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، لكن عينا لا نستطيع الآخرة. لا ولا كل من لا ولا لا كما قلنا نصوص الشريعة دلت ماذا؟ كما قال أبو ثور في الرد على الملجأ، أرأيتم ماذا أراد الله من العباد؟ أراد القول والعمل جميعا أم أراد أحدهما؟ قالوا أرادهما جميعا. أرادهما جميعا. قال فما بالكم أرأيتم إن قال ولم يعمل قال يكون مسلما؟ قال فلماذا لو عمل ولم يقل؟ أرأيتم إن عمل ولم يقل؟ إن عمل ولم يقل قال يكون مسلما. قال فما بالكم إن قلتم إن قال ولم يعمل لماذا تقول إنه مسلم؟ فهمت دليله؟ يعني يقول الله أراد على من مدى شيئين، قول وعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طيب اعتقاد وعمل، قول وعمل. فأرأيتم يقول لهم أرأيتم لو أنه عمل كل الأعمال ولم يقل الشهادتين حكم ماذا؟ كافر حتى عند المرجئة. فلماذا لو عمل ولم يقل؟ كذلك لو قال ولم يعمل، لو قال ولم يعمل يلزم أن يكون كافرا. لا فرق بين من قال ولم يعمل وبين من عمل ولم يقل. إذا كفرتم من عمل ولم يقل يلزمكم أن تكفروا من قال ولم يعمل، لأن الله أراد أن العباد ماذا؟ الأمرين جميعا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فذكر أن الكفر يكون بماذا؟ بترك الإيمان، إيمان القلب هو التصديق، أو بترك عمل البدن هو التولي. التولي هذا ترك العمل، ترك الصلاة. نعم حتى إذا هو يعني نفض الشهادتين نعتبره كافرا في ماذا؟ في حكام الدنيا؟ إذا ترك لا، ولكن كما قلنا تحقيق هذا صعب. نعم يعتبر كافر إلا إذا قال لك شخص أنا الحمد لله أنا مسلم أقول الشهادتين ولا أصلي أبدا ولا أصوم، ممكن من جرأته هذا كافر كفره. هو أقر على نفسه بهذا، هو الذي أقر على نفسه ماذا؟ أنه لا يعمل أي عمل. أما لكي تحقق هذا في معين ليس كلامنا على المعين هذا يحتاج إلى وجود سلطة موانع تكفيره، يصعب أن تحكم على معين بهذا إلا إن أقر وهذا نادر. نعم بعضهم يتمسك بأسر سفيان بن عيينة ما لم يعني مصرا بقلبه على ترك الفرائض، يقولون يعني إذا هو عازم أن يفعل العمل يعني بعد 10 سنوات يعني هذا يدل على هذا على من أعجب ما قيل. هو القيد الذي ذكر سفيان ماذا؟ أنه ماذا مقر بها غير مستحيل لها، يعني القيد الذي ذكر سفيان أنه ماذا مقر غير مستحيل، كون مصر بقلبه هذا مكفر آخر، هذا مكفر آخر يشمل في مدى الكبر، لأنه قد يترك العمل بواحد من سببين. لماذا يترك الإنسان العمل؟ إما بسبب الإعراض والكسل، وإما بسبب الكبر الجحود. لذلك قال أحمد في مسائل الخلال، الإمام أحمد قال في مسائل الخلال قال من قال لا أصوم كفر، وأحمد لا يكفر بترك الصيام. ما معنى كلامه؟ جحود يعني. لا ليس جحود، كبر إعراض استكبار امتناع، يسمونه كفر إباء واستكبار. كبل البر استبر وكبل الامتناع. ماذا قلت؟ وقال عنه أن من قال لا أزكي كفر. أحسنت. من قال لا أصوم لا أزكي لا أصلي كفر. لماذا يكفر؟ فرق بين شخص لا يصوم. بعض الناس المسلمين لا يصومون، كثير لا يصومون، لكن عندما تقول له صم يقول إن شاء الله، أو أنا مريض، أو أدعو الله أن يهديني. لما تقول له صم يقول أنا لا أصوم، هذا يكفر. لماذا؟ لأن قوله هذا له سببان، إما أنه يكذب بالصيام وفي الغالب لا، أو يعلم أن الصيام واجب، طيب، أو مستكبر، أو ماذا بل ما دون الصيام والزكاة، بل يكفر بالامتناع عما دون الصيام والزكاة. أعطيك مثال، لو أنا شخصا مثلا يحج، فوجدت يحج في القميص، فقلت لماذا تلبس ملابس الحرام؟ يقول مثل يلبس ملابس الحرام، يكفر، لأنه أنكر شعائر الإسلام، ليس ولن يكذب، وليس مكذب، يدل على هو متكبر، كلامه يدل على ذلك، واضح جدا أنه عنده امتناع من تنفيذ الأمر. هذا ككفر إبليس، قال ما منعك ألا تجل إذ أمرتك؟ هل قال أنا كذبت؟ قال أنا خير منه، خلقتها من نار وخلقتني من نار وخلقتها من طين. فإذا لو مستكبر كفر إباء استكبار، إلا إبليس أبى واستكبر. فكفر الإباء والاستكبار هذا يمكنه المرجئة ويثبته أهل السنة، لكن طبعا لابد أن يقوم عليه ماذا؟ أن يقوم عليه قرينة ظاهرة، كالصورة التي ذكرها الإمام أحمد، من قال لا أصوم مثلا، أما من قال لا أصوم لأنني مريض خلاص هذا معذور، أو لا أصوم لأنني متعب، أو لا أصوم لأنني عاصي، لكن تقول له صوم يقول أنا لا أصوم. نعم البس ملابس الاحرام، انا لا البس ملابس الاحرام، هذا كبر. نعم والكبر منقل لاصل التوحيد، لان التوحيد مبني على العبوديه لله تعالى. طيب قال مخلصين للدين، قلت ماذا في الطاعه ومخلصين للدين؟ مخلصين للدين قال الطاعه والعباده، وقال هذا قال الطاعه والعباده، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون ما معنى ولو كره الكافرون؟ نعم الكافر لا يحب ان تكون موحدا. هذا فيه معنى تربوي جميل، يعني لا يحملنك غربه الدين عن ضعف عن قوه التمسك بالدين، يعني لا تضعف عن تمسك بدينك مع غربه الدين. انت مثلا في تعيش بلاد كفار، الكفار يعيشون معك، قد يكونون شديد العداوه لك، يظهرون لك العداوة ويستهدئون بك ويقرون هذا أن تظهر التوحيد، فالله يقول لا. نعم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا عذر لكم في ماذا؟ في ترك التوحيد. لا عذر لك أن تقول أنا غريب، أنا كل الناس على الشرك، كل الناس يعبدون الأموات ويتوسلون بهم، فلابد أن نوافقهم أحيانا مثلا، هذا لا عذر لك في هذا إلا إذا وصلت إلى حد الإكراه. هذا ممكن يستدل بالآية لا يدركم من ضل إذا اهتديتم. نعم نعم الناس مثلا في الكفر وأنت إذا اهتديت لا يدرك حلو إذا ما استكت بالتوحيد. كيف قلتم لا تجادل معهم في مباني الأربعة؟ لا تجادل معهم في المباني الأربعة، لأنه سيلزمك بماذا؟ يعني لا تقول لهم جنس العمل هو مباني الأربعة، لا تحصل جنس العمل في المباني الأربعة، لأنه سيقول لك خلاف السلف في تكفير ترك المباني الأربعة. ويقول لك بما لم اختلفوا في تكفير ترك المباني الأربعة، إذا لم اختلفوا في تكفير ترك جنس العمل، وهذا ليس بصحيح. الخلاف في ترك المباني الأربعة مسألة، والإجماع على ترك جنس العمل مسألة أخرى. وكان السلف لم يوضحوا ما هي جنس العمل، ما قالوا جنس العمل كل العمل. نعم ماذا تقول؟ صحيح الجنس العمل هو ما اختص ما اوجب هو على محمد وكان خاصا بالضبط. هذا كلام شغل تذكى بالإيمان. نعم طيب قال رفيع الدرجات، رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة. فرفيع هنا فعيل بمعنى ماذا؟ فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل أو مفعول. هو الذي يرفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة. نعم الآن ذكر الله كم آية؟ كم آية؟ لا كم آية؟ ها؟ هو الذي يريكم آياته صح؟ وينزل عليكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قلنا هذه آية حسية تشير إلى آية شرعية وهي القرآن صح؟ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ذكر آية أخرى. أين الآية الأخرى في هذه الآية؟ أين الآية الأخرى هنا؟ من آيات الله، من آيات الله الكونية التي من تأملها حق التأمل اهتدى. هذه الآية أي آية؟ أن الله عز وجل خلق البشر متفاوتين تفاوتا عظيما، فجعل بعضهم في أسفل سافلين في الدرك الأسفل من النار، وجعل بعضهم في أعلى عليين رفيع الدرجات. فانظر كما يقول ابن القيم، انظر إلى نفس جبريل ونفس إبليس، كم بينهم من التفاوت الذي لا يعلمه إلا الله. انظر إلى نفس النبي عليه الصلاة والسلام ونفس فرعون وأبي جهل مثلا. فتفاوت الناس في هذه الدرجات دليل من أعظم الأدلة على وجود خالق قاهر يتصرف في العباد. نعم يتصرف في العباد. لو كان الناس يعني أعطيك مثال والله المثل الأعلى، فكر في عالم الحيوان مثلا، هل تستطيع أن تقول ممكن بعض الناس يربون الكلاب مثلا صح؟ هل تستطيع أن تقول إن هذا الكلب، الكلاب معروفة بالوفاء، هل تستطيع أن تقول هذا الكلب أوفى من هذا الكلب وعنده أخلاق جيدة وكلب محترم، وهذا الكلب أنا ربيته فكان لا يسمع الكلام؟ لا، كل الكلاب الله طبعا على خلق واحد متساوي فيه، لو أحسنت إليه تكون وفيا لك. صحيح؟ وينتظار يوجد طوار تفاوت لا تستطيع أن تضبط. بالضبط، لا تستطيع أن تضبط، وسيكون شيء يسير، واليسير لا حكم له. أما البشر تفاوتهم في الأخلاق تفاوت عظيم جدا، لأنه خلق الحيوانات لهم أخلاق، الحيوانات لا أخلاق. نعم تقريبا متساوية في الأخلاق. الأسد مثلا كل وصول فيها خلق الغضب والافتراس، ليس فيها تفاوت مثلا، ولو كان يكون تفاوت سيكون تفاوت باختلاف الجنس، هذا أسد نوعه كذا وهذا أسد نوعه كذا، لكن عالم الأسود من نفس الجنس متساوي. واضح هذا؟ فإن الحيوانات فيها أخلاق، هذه الأخلاق الله لم يجعلها محل التفاوت لأنها ليست مكلفة، لكن العباد الله عز وجل جعلهم متفاوتين حسب ما يعطيهم من قدر وتوفيق. فرفع الدرجات هذا أيضا آية، يعني مناسبة ذكر هذه الآية هنا أن الله في هذا السياق يذكر ماذا؟ يذكر آيات تدل على ماذا؟ على كمال قدرته. من الآيات التي تدل على كمال قدرته تفاوت الناس في الإيمان، تفاوت الناس في الضلال، رفيع الدرجات. يلقي الروح من أمره على من يشاء، هذا أيضا يدل على قدرة الله. ما المقصود من روحنا؟ الوحي، يعني يجعل فلانا نبيا. كيف يعني؟ ما الذي جعل فلان هذا نبي؟ من الذي اختاره؟ من الذي صفى قلبه؟ من الذي فطره على هذه الفطرة التي تكون متأهلة لقبول الوحي؟ لا شك أنه قادر سبحانه وتعالى. يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وأيضا قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش، لماذا قال ذو العرش؟ صاحب العرش، فيدل على علو الله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالذي عنده كل صفات العلو لا يستطيع أحد أن يغلبه، وهو الذي قادر أن يحول قلوب العباد إلى ما يريد وأن يهدي من يشاء. فرفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم التلاق من أسماء يوم القيامة. رافع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة ذو العرش خالقه ومالكه، خالقه ومالكه، يلقي الروح ينذر الوحي. سماه روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح. ولذلك جبريل يسمى هذا روح القدس. من أمره، قال ابن عباس من قضائه، وقيل من في قوله، وقيل من قوله، وقال مقاتل بأمره. من أمر يعني ماذا؟ بأمره يلقي الروح على من يشاء من عباده، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قلنا من يشاء ماذا؟ هو الرسل. نعم الرد على ما يقول أن النبوة متصلة. بالضبط، أحسنت. كم قولا ذكرها في من؟ ثلاثة. ما هي؟ من قضائي ومن قولي وبأمري. نعم، أن من، أن من بمعنى به. نعم، أن من بمعنى به. إذا قلت أن من بمعنى به فيه قوة، يعني يلقي الروح بأمره. بماذا يلقي الروح؟ بماذا يلقي الوحي؟ بأمره، لأن الله يأمر جبريل فيبلغ الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوحي فيه ماذا؟ في أمر ونهي، في أمر ونهي. طيب، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لينذر النبي بالوحي يوم التلاقي، أي لتنذر أنت يا محمد يوم التلاقي، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض، وقيل بتلاقي العباد. كل هذا شامل، يتلاقى العباد. هو ذكر كم تلاقيا ذكر هنا؟ تلاقي اثنان. نعم، تلاقي ثالث هو أعظمها، فهو الجنة. لقي العبد لربه، لقي العبد لربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا منصوص عليه في القرآن، يلقى ربه ليحاسبه. إذا ينذر يوم التلاق، اليوم الذي يلاقي فيه العبد ربه ليحاسبه. نعم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. بارزون أي ظاهرون، البروز هو الظهور. قال يوم هم بارزون خارجون من قبول الظاهرون لا يسترهم شيء، لا يخفى على الله منهم أي من أعمالهم وأحوالهم شيء. يقول تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار الذي قهر الخلق بالموت. أفضل كتاب يرد هذه الشبهات كتاب الشيخ الخضير الإيمان عند السلف في المجلد الثاني الباب الرابع، له باب كامل في هذا. رأيته؟ نعم عندي. رأيت الباب الرابع هذا؟ نعم. ذكر 16 شبهة، قال قسم الشبهات إلى ثلاثة أقسام: شبهات نقلية، وشبهات عقلية، وما اشتبع على المخالف من كلام أهل العلم. يعني أتى بعض النقول من أهل العلم فيها شبهات، يعني تتبع كل شبهة أقصى من رد على شبهات. أليس من هذه الآية رد للمعتزلة الذين يقولون أن الله خلق الكلام في الشجرة؟ بالضبط، أحسنت أحسنت. يلقي الروح من أمره، أي بأمره. معنى ذلك أن الله ماذا يأمر؟ الأمر لابد أن يكون قولا، الأمر لابد أن يكون قولا. فمن هنا ماذا؟ ابتدائيا إذا قلت إنها من قوله أو من قضائه فتكون ماذا؟ من ابتدائيا، يعني ابتدى الكلام منه، ابتدى الكلام منه وليس من الشجرة. فمن ابتدائيا ابتدى الكلام من الله أو قضاء من الله وليس من الشجرة، كما يقول ماذا؟ كما يقول ما إنما كما يقول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون كلام الله المخلوق. نعم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد ثناء الخلق: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار الذي قهر الخلق بالموت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إذا كان هذا اليوم ينفرد الله عز وجل بملكه، يترتب على ذلك أمور. أول أمر ماذا؟ تجزى كل نفس بما كسبت، لأنه لو كان هناك شريك مع الله في ذلك اليوم ممكن مثلا يشفع عند الله بدون إذنه، فلا يستطيع الله تعالى الله عن ذلك أن يجزي كل نفس بما كسبت. إذا ما سيأتي هو نتائج لكون هذا اليوم ماذا؟ لكون هذا اليوم ماذا؟ ينفرد الله بملكه، لكون الله منفردا بملك هذا اليوم. يترتب على ذلك نتائج، ما هي النتائج؟ أول نتيجة: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. مفهوم؟ يعني كل واحد يساب بماذا؟ بعمله. وهذا في رد على الأشاعرة في أي وجه؟ في نفي الأسباب، النباء السببية بسبب ما كسبت، أن عمل الإنسان سبب للعذاب أو العقاب، العذاب أو النعيم، العقاب أو النعيم، طيب للثواب أو العقاب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هذا أول نتيجة. النتيجة الثانية: لا ظلم اليوم، لأنه لو كان هناك مالك مع الله في ذلك اليوم قد يختلف الحكم، يكون لك ظلم. نعم، إن الله سريع الحساب. نعم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بسائته، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ما مناسبة هذا التأديل إن الله سريع الحساب؟ لماذا ختمت الآية به؟ يعني يطمن العباد يعني الذي عمل العمل الصالح ويخوف العباد الذين جيد. وقد يقال يعني قد يقال الله أعلم قد يقال نعم ترغيب، لكن قد يقال ماذا؟ مثلا أنت تقول ولله المثل الأعلى، أنت عندك محاسب في الشركة، حسنا محاسب، تقول لي أنا أريدك أن تحسب لي رواتب الموظفين هذا الشهر، تمام، ولا أريد أي خطأ، لا أريد أن يظلم أحد، فيقول لك لا هذا سيحتاج مني وقت، أحتاج إلى شهر لكي آتي بساعات العمل حتى لا أظلم أحدا، حتى لا أظلم أحدا. فعدم الظلم في الحساب يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط وجهد ووقت. فلما يقول لا ظلم اليوم قد يظن أن الله إذا سيحاسب الناس مثلا يحتاج إلى مليون سنة حتى يحاسبهم، لا إن الله سيعلم الحساب. ففي بيان ماذا؟ في بيان كمال القدرة في سرعة الحساب مع كمال العلم، يعني إن الله تعالى يحتاج في كمال قدرة. ولا ظلم اليوم كمال العلم والعدل أنه يعلم أعمالهم، فهمت يعني؟ لعل المعنى يكون هكذا. نعم ذكر كلمة سريع يعني يذهب عن عقول أن هذا يستغرق وقت. يعني ليس معنى أنه لن يظلم العباد أنه سيظل يحاسب العباد يعني سنوات، لا يشغله سمع عن سمع ولا كلام عن كلام، يعني كما يكلم العباد كلهم في الدنيا، الناس كلهم يخاطبونه في الصلوات ويدعون له باللغات المختلفة، فلا يشغله لسان عن لسان واللغة عن اللغة، يعطي كل واحد سؤله ويسمع كل واحد، كذلك يحاسبهم ماذا؟ كما يحاسب نفسا واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كذلك ما خلقكم ولا بعثكم ولا حسابكم إلا كنفس واحدة. نعم طيب قياسا على هذا يعني قياسا على الخلق والبعث. ولكن لا يسأل كافر يوم القيامة. لا، قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، المقصود به نفي السؤال، نفي سؤال الاستعلام، إنما سؤال التقرير يسأل، كل واحد سيسأل حتى الكفار. يعني بعض الناس يظن ماذا؟ لأن الله قال في آية أخرى ماذا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نفع ابن الأزرق في سؤالات ابن عباس، نفع ابن الأزرق واحد من الخوارج، كان يسأل ابن عباس ويجيبه، هذا في دليل على ماذا؟ أنه لو جاءك شخص من أهل البدع وأنت تعلم أنه لا يسأل ليتقوى بإجابتك على بدعته، إذا ما يسأل لأنه يريد أن يتعلم علمه لا تمتنع. نفع ابن الأزرق له سؤالات ابن عباس، اقرأه في ذكر السيوطي في الإتقان أكثر من 50 أو 60 سؤال، كل أسئلة ماذا في القرآن؟ يسألوا عن معنى الآية أو الجمع بين الآيات المتعارضة، فيجيب ابن عباس يقول له كيف تجمع بين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين وقوله تعالى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كيف تجمع؟ قال لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ألا يسألون سؤال استعلام، يعني الله لا يسألهم لأنه يجهل، أما لنسألنهم أجمعين نسألهم سؤال تقرير، فالسؤال يكون بغرض ماذا؟ إقامة الحجة. كما مثلا أنت تعرف ماذا فعل ولدك وتقول له ماذا فعلت، وأنت تعرف أنت رأيت ماذا فعل، لكن تسأله حتى ماذا يقر بنفسه، فالكافر سيسأل، كل واحد سيسأل سواء كان كافرا أو مسلما عاصيا أو طائعا، يسأل سؤال ماذا؟ تقرير، ليس سؤال استعلام، ليس سؤال استعلام، ما منكم من أحد إلا يتكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمة، حديث مسلم. نعم حتى إذا مثلا في الدنيا أحيانا إذا ارتكب شيئا يعني قبيحا، يعني إذا جاء بهذا المرتكب هو يريد أن يعتذر، خلاص لا أريد كلامك يعني خلاص أدخله في العذاب، مثل هذا يعني هنا أيضا لا يسأل عن عما ارتكب، يعني المعلوم هذا كأنه يعني لا يلزم منهم الاعتذار شيخنا، لا يؤذنهم فيعتذرون، فاليوم لا ينطقون، لا ينطقون بعد أن يسألوا، بعد أن يسألوا ويقروا بذنوبهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهذا بعد السؤال، بعد السؤال لا ينطقون ولا يعتذرون، لكن لابد من السؤال أولا ويقرر بذنوبهم. طيب نعم، ذلك بأنه أين نحن؟ وأنذرهم يوم الآتفة. قال وأنذرهم يوم الآتفة يعني يوم القيامة، سميت بذلك لأنها قريبة إذ كل ما هو آت قريب. أصلا ما معنى الآتفة في اللغة؟ أزف في الآتفة اقترب قربة، أسرع. نعم يعني القرب مع السرعة، قرب مع سرعة. نعم أنزلهم يوم الآزفة سميت التعكة لك لأنها ماذا؟ لأنها قريبة الوقوع، قريبة الوقوع، لأن الأزف يدل على الدنو والمقاربة، على الدنو والمقاربة. نعم أنذرهم يعني خوفهم، أنذرهم خوفهم يوم الآزفة، حذرهم يوم القيامة. في يوم الآزفة إذن الله سمى يوم القيامة بأسماء، يوم التلاق لينذر يوم التلاق، يوم الآزفة. أسماء يوم القيامة في القرآن كثيرة جدا، يوم التغابن، الحاقة، الواقعة، القارعة، كثير جدا أسماء القيامة في القرآن. نعم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. هذا تعبير يقصد به الحقيقة وليس المبالغة، أما في الدنيا قد يقصد به المبالغة، تقول قلبي كاد أن يخرج. تعرفون هذا التعبير في كل الدنيا عند كل الناس، هذا لأن القلب عندما يدق دقا شديدا بسبب الخوف كأنه سيخرج من مكانه، فتقول قلبي كاد أن يخرج. يوم القيامة يحمل على ظاهره أن القلوب لدى الحناجر ولا يموت. نعم والله على كل شيء قدير. إذ القلوب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، وذلك بأنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر، كاظمين مكروبين مبتلين خوفا وحزنا، والكظم تردد غيظ والجو والخوف والحزن في القلب حتى يضيق. من قولهم كظم القربة، تعرفون القربة، قربة فيها ماء كظمها، لماذا ربطها بالحبل؟ عندما تبتلي لابد أن تكظمها، لابد أن تكظمها حتى لا يخرج الماء. فالكظم هو ماذا؟ ربط مع امتلاء، ربط مع امتلاء، فامتلا قلوبهم غيظا وهم لا يستطيعون أن يخرجوا هذا الغيظ. تردد الغيظ والخوف، لماذا تردد؟ تردد، تردد في الصدر، يعني ماذا؟ ليس التردد مع الشك، تردد يراجع، رجع، كلما يريد أن يخرج يرده، كلما يريد أن يخرج يرده، فهمت؟ تردد الغيظ ليس معنى التردد الشك هنا، التردد معناه ماذا؟ محاولة الخروج والرجوع، محاولة الخروج والرجوع، فهمت؟ نعم، تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق. ما للظالمين من حميم قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع فيشفع لهم، ليس لهم حميم صديق وحبيب ولا شفيع يشفع لهم عند الله عز وجل يوم القيامة. فهذا فيه دليل أن الكافر لا تنفع الشفاعة، ولا يصح الاستدلال بهذه الآية على مذهب المعتزلة. المعتزلة الخوارج يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ وأمثالها، على أنه لا شفاعة في أهل الكبائر، لأنه يقول أهل الكبائر ظالمون، والله قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع. فنقول المقصود بالظلم هنا ماذا؟ الكفر. طيب لا شفيع من تلقاء نفسي شو؟ ممكن، ولكنه نفى الشفاعة مطلقا من تلقاء نفسي أو بإذن الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما المناسبة في قول يعلم خائنة الأعين بعد قول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؟ لما قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبين أن الظالم لا يجد من يحمي، بين أن هذا الظالم لا يستطيع أن يخفي شيئا عن الله، ولو كان ماذا؟ خائنة الأعين. يقول خائنة الأعين هي ماذا؟ فصل بعض السلف قال النظرة التي يسترقها إلى الحرام وهو لا يعلم به، ليدرى به، ينظر إلى الحرام ولا أحد يراه مثلا، ويعلم أخفى من ذلك. ما هو أخفى من خائنة الأعين؟ ما تخفي الصدور، ما تخفي الصدور. فهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه إنذار. أنا أقول أنذرهم يوم الآزفة ينظر إلى الحرام بسرعة، نعم ينظر الحرام ويرجع مثلا، أو ينظر إلى الحرام إذا علم أنه لا يرى واحد. فالله يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي الصدور، وهذا من تمام الإنذار، من تمام الإنذار أنذرهم يوم الآزفة، أن تنذرهم أن الله يعلم هذا، يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي، ويعلم ما تخفي الصدور. هذا خائنة الأعين يعني كأنه عين خانت بدله. نعم العين خانت ما خانت أمر الله، خانت التكليف، خانت التكليف يعني. واضح هذا؟ نعم. يعني يكون هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها، كذا يقولون في البلاغة. أصلها ماذا؟ يعلم الأعين الخائنة. يعلم ماذا؟ الأعين الخائنة. فالخائنة ده كيف تعلمها؟ صفة. فيجوز إضافة الصفة إلى الموصوف. خائنة الأعين، أضفت الصفة خائنة للموصوف الذي هو الأعين. فهمت؟ يكون بإضافة ماذا؟ بدل صفة للموصوف ولا أسلوب المقصود به المبالغة. نعم. مفعول شيء؟ ماذا؟ يعني المخاطب ليس مفعول؟ مفعول به، لكن أنا أصل الكلام ماذا؟ مفعول به، لكن أصل الكلام يعلم الأعين الخائنة. فأصل الخائنة ماذا؟ صفة. فقلب الكلام فأصبح خائنة الأعين بإضافة الصفة إلى الموصوف، والقصد بإضافة الصفة إلى الموصوف عند البلاغيين هو المبالغة. فهمت؟ فهمت؟ هو المبالغة. نعم. وضع هذا؟ نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وليس خائنة الأعين فقط النظر للمحرمات. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما جاءه عبد الله بن سعد بن الصرح تائبا على فتح مكة، وكان قد أمر بإهدار دمه، أمر بقتله، فشفع له عثمان أخوه لأمه، فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه امتنع النبي عن بيعته ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة بايعه. فلما انصرف قال للصحابة: أليس بكم رجل رشيد؟ رأيني قد قبضت يدي عنه مرتين، أن يقوم إليه فاقتله؟ لماذا لم تقتله؟ هو امتنع حتى ماذا؟ يقتله الصحابة. فقالوا: يا رسول الله، لو أشرت لنا بعينك يعني؟ قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خيانة عين. فبين أن خيانة عين ماذا؟ مجموعة من خطم المنافقين، ويدخل فيها كذلك ليس فقط إضافة للحرام، أن تشير إشارة محرمة. مثلا يمر بك شخص وأنت تريد أن تسخل منه فتشير بعينك إشارة فيها احتقار له، هذا من خيانة العين. نعم. أو يقول لك مثلا: أنا وأنت مثلا تذهب إلى البيع تشتري شيء، تشتري شيء وتريد أن تخدع مشتريا آخر، فتفعل البائع بعينك أنك ستمثل يعني أنك تشتري حتى تخدع الآخر. لو لا صور كثيرة يا أخي، خيانة الأعين لها صور كثيرة، فكل هذا داخل في خيانة الأعين. هل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سيئات وحسنات الصالحين؟ الذي مثلا لو حصل معنا هذه الحالة، مثلا لو أشرت إلى أصدقائي وهم قتلوا هذا الخائن مثلا، هل أنا ارتكبت اسما؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنك عندما أتاك من يستحق القتل، إذا أتاك لو أنت كلمته كلاما حسنا فأنت أمنته، أنت هكذا ماذا؟ أمنته قبل أن أقدر عليه. نعم. فلابد أن ليس لا أقول لابد أن تعفو عنه، الأمر لابد أن تعلمه أنك ماذا؟ نبت له الأمان، ثم يقتل إن كان القاضي يعني هو الذي يقتله يعني. طيب، نرجع لكلام. قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. لماذا قال والله يقضي بالحق؟ يعني لا يعذب بدون ذنب، يقضي بالحق بالعدل. بالعدل. فمن كمال عدله أن لا يحاسب على ماذا؟ على خائنة الأعين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يحاسب على اليسير خيرا كان أو شرا من تمام عدله، لأن الله عز وجل عد عليم حكيم. البشر ليمكن مهما بلغ عدلهم وقدرتهم ليمكن أن لا يخطئوا في أي حكم، وليمكن أن يوفر الحقوق كاملة، لابد أن ينقص ولو شيئا يسيرا أو يظلم. نعم. حتى إن لم يتعمد هذا. قال: والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. قال: يعلم خائنة الأعين أي خيانتها، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل. فاسترق النظر من السرقة، نظر دون أن يشعر به الناس. وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. الذين يدعون من دونه، ما معنى من دونه؟ غيري أو معه من دون أي مع أو غير، كما قلنا كثيرا من دون أي معه أو غيره، لا يقضون بشيء. من الذين يدعون من دونه؟ المشركون. ماذا يدعون؟ يدعون الأصنام، يدعون الأموات، لا يقضون بشيء. لماذا؟ لأنهم يفتقرون إلى صفات الكمال التي تحتاج إلى تمام العدل في القضاء، وهي ماذا؟ العلم والقدرة والملك. تمام العلم، القاضي عندما يقضي يحتاج إلى ماذا؟ علم، قدرة على تنفيذ الحكم، ملك، أن يكون مالكا الذي يقضي والملك. فإذا لم يكن القاضي له نوع ولاية القاضي، فلابد أن يكون مالكا عالما قادرا، وهم لا يقضون بشيء لافتقارهم إلى هذه الصفات. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لأنها لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء. إن الله هو السميع البصير. وإن الله هو السميع البصير تعليل، تعليل قلنا ما بعد إن يكون تعليل ما قبلها، تعليل ما مناسبة التعليل أو ما العلاقة بين ما بعد إن وما قبلها؟ لأنه قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فخائنة الأعين تحتاج إلى كمال في ماذا؟ في البصر، البصير الذي يرى أفعال عباده. السميع يسمع أقوالهم ولو كانت يسيرة، ويعلم ما في قلوبهم. إنما بعد إن هو تعليل، تعليل في الغالب، يعني في الغالب ما بعد إن يكون تعليل ما قبله، كما مثلنا. نعم. تفرق يفهم إذا كان تعليل عن أي عن أي شيء هو علة. علة لكونه يعلم خيرة الأعين، علة لكونه يقضي بالحق. هو لماذا يقضي بالحق؟ لأن عنده كمال العلم، كمال العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى سمع وبصر، تمام؟ أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فلم ينفعهم ذلك، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق يدفع عنهم العذاب. الخطاب لمن؟ لكفار مكة. الخطاب لكفار مكة، لأن الله خوف الكفار بماذا؟ بعذاب الآخرة. قال لينذر يوم التلاق في الآية السابقة، فلما خوفهم من عذاب الآخرة خوفهم الآن من ماذا؟ أي عذاب هذا؟ أي عذاب هذا في هذه الآية؟ عذاب الدنيا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، يعني يعتبرون بالأمم السابقة. الخطاب لكفار قريش، أولم يسيروا فيعتبرون بالأمم السابقة؟ نعم. قال عنهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كان يمر على ديار عاد، على ديار ثمود، قوم صالح في الحجر، في قوم هود في الحجر، كان يمرون على ديار قوم لوط. نعم، فهم يعني شاهدوا أماكن المعذبين. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. وهذا صحيح. من رأى منكم مثلا ديار قوم عاد؟ رأيتموها؟ موجودة في اليوتيوب، اكتشفناها. كما وصفها القرآن بالضبط، أنها في الحجر، والحجر في الجزيرة العربية بين اليمن والجزيرة. راكت مثمورة تحت الرمال في الجبال، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وتنحتون من الجبال بيوتا، يعني فعلا القصر منحوت في الجبل، الجبل قصر، في الباب والنافذة والزخرفة والنقوش. كيف كان يفعل هذا وليس عندهم أي آلة؟ الآن الإنسان يستطيع أن يفعل هذا الأمر أصلا. ممكن بهذه الآية نتابع مثلا العرب؟ نعم. بعض الناس قالوا هذا، بعض أهل العلم قالوا إذا دخل، إذا ذهب إلى هذه الأماكن وقصده ليس التعجب من حسنه، يقول ما شاء الله هؤلاء المتقدمين جدا وكانوا ماهرين، لا، يذهب بغرض ماذا؟ بغرض أن يعتذر كيف أهلك الله هذه الأمم بالرغم من قوتهم. ها، دائما عندما تنظر الى ديار ثمود هذا عجيب، هذه عندما تنظر كيف عمله عجيب، هذا اصبح لنا هذا للسياحه التي يذهبون. لكن قلنا تلبس في يوجد، لكن ليس بيوت، يعني يوجد تماثيل بعض الجبال فيها، لكن ليس بيوت كامله، قريه كامله في الجبل. الان لكي تهدم جبل، كي تفعل طريق، يفعلون هذا بصعوبه جدا لكي تهدم جبل، وحين يضطروا أن يفعلوا الطريقة كذا كذا كذا كذا كذا حتى لا يهدموا الجبل، لا يستطيعون يهدموا الجبل، يعني سيكلفهم كثيرا. هناك بعض الطرق في مصر كذا، ها، فاجتنبوا الطريقة كذا، ليس مستقيم، لو فلان مستقيم تحتاج أن يهدم الجبل ولا يستطيع أن يهدم الجبل سيكلفه كثيرا يعني. فهؤلاء كانوا يفعلون هذا في الجبال لعم كانوا أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض يعني آثارهم بقيت حتى زماننا هذا وقد تبقى يوم القيامة الله أعلم بقيت لزماننا هذا. نعم واضح هذا. فأخذهم الله بذنوبهم يعني لم تنفعهم قوتهم يعني قوتهم هذه لم تنفعهم. هذا هو لا تدخل ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين. تدخل بنيت بقصد ماذا؟ بقصد التفكر والاعتبار كيف أهلك الله هؤلاء. هذا البحر الميت هل يمكن أن يسافر إلى أهله فيما؟ لأي شيء؟ البحر الميت يقول هذا كان عزب فيه. لا لا هذا لا أدري هل تكلم أهل العلم عن هذا أم لا لا أدري. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وقع. نعم يعني الوقع وماذا الحافظ من وقع حافظ وما كان لهم من الله من وقع حافظ حافظ يدفع عنهم. نعم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. نعم ذلك يرجع لماذا للسبب سبب الهلاك سبب الأخذ أخذهم يعني عذبهم. لما ذكر سبب أخذهم نعم يعني هو لماذا أهلكهم الله لماذا أهلكهم الله أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا أكثر مما عمروا في آية أخرى. نعم هنا قال ماذا فأخذهم الله بذنوبهم بذنوبهم إذن أخذ هنا بسبب ماذا بسبب الذنوب وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله البينات يعني ماذا الدلائل الواضحات كفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك العذاب الذي نزل بهم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. بدأ الله عز وجل بعد ذلك في ذكر قصة من قصص الأنبياء وهي قصة موسى عليه السلام وهي أكثر قصص الأنبياء وردا في القرآن على إطلاقه. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا يعني فرعون وقومه وقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم قال قتادة هذا غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان فلما بعث موسى عليه السلام أعاد القتل عليهم فمعناه أعيدوا عليهم القتل. لماذا كان يقتل الولدان فرعون؟ لرؤية رأى في نومه أن هناك واحد من بني إسرائيل سيأخذ ملكه فأمر بماذا بقتل الولدان ثم كف عن قتله كف عن قتله بعدما أخذ موسى في قصره. نعم ثم لما بعث موسى رجع مرة إلى القبر ويشير لهذا المعنى آية أخرى في آية في الأعراف قال تعالى ماذا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني بنو إسرائيل قال لموسى هذا أوذينا من قبل أن تأتينا بالقتل والاستحياء ومن بعد ما جئتنا لماذا قتل بعد ما جاء موسى نكاتا في موسى لأن موسى من بني إسرائيل عقابا يعني هذا منهج الظالمين منهج الظالمين ماذا يقولون الحسنة تقص والسيئة تعوم تعرفون هذا المثل الحسنة تقص يعني الذي يفعل حسنة فقط هو الذي أعطيه السيئة تعوم لو أساء واحد يعاقب الجميع الظالمون يفعلون هذا لو واحد منكم أساء كالأب الظالم يقول لأولادي لو واحد منكم لا يسمع كلام تضرب الجميع أو المدرس مثلا في الفصل يقول لو سمعت صوتا في الفصل تضرب الجميع الطلاب هذا ظلم يعني هذا ظلم أحيانا بالعكس إذا فاز مثلا أحد الأبطال في الرياضة تعمه يعني لا ينزل من أي جنسين هذا فرنسي هو روسي أما إذا فعل مثلا سيئة يقول هذا القوم ليس بجيد العمر في الوسط أحيانا ينطلب أما في الإعطاء نعم الإعطاء ده فضل يعني الإعطاء فضل أما العدل اللي يكون ماذا أن السيئة تخص من فعلها ولا تدل وزرة وزر أخرى نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين قلنا سلطان الحجة الظاهرة إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا يعني فرعون وقومه فقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نسائهم ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته أي معاونته وما كيد الكافرين ولا مكر فرعون وقومه واحتيالهم إلا في ضلال أن يذهب كيدهم باطلا ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل يحيق بهم يعني ماذا ينزل بهم يحيط بهم ما يريده الله تعالى فالكيد في ضلال يعني كيدهم ماذا ضائع باطل نعم كما قال في آية أخرى ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين شيخ اليهود يعني يحصلون المصريين بسبب هذا على ماذا؟ يعني هل عندهم بقي هذا الحسد أنهم مصريون هم الذين قتلوا الأباء هذا يعني لا لكن هم اليهود يقولون المسلمين كنت أتكلم في الصباح مع طالب يعمل مع ناس يهود يعني فهم يعني يقول يعني يبغضون المسلمين بغضا شديدا جدا هو لا يقصد لا في أمريكا هم يبغضون اليهود بغضا شديدا جدا اليهود يبغضون المسلمين بغضا شديدا جدا ولم حقوق كبيرة جدا يعني لو أن يهوديا شتمك لا تستطيع أن ترد عليه لو رددت عليه هم هو يذهب يشكوك ويقول أنت عدو الإسلامية وأنت الذي في مشكلة هذا معروف في أمريكا في كل أوروبا صح؟ لو شتمك لا تستطيع أن ترد عليه اليهودي لماذا؟ معروف عند أمريكا ضرب يهودي واحد في الفاس والصحابة أمي كبير كبيرة ضرب ما هذا جريمة هو تقصير المسلمين مش مشكلة ده هذا يدل على أن الرؤساء هناك ده أمي يقول التعدو الإسلامية الفل الإسلامية اليهودية يعني سكينة قال أفضل لا تتكلم معهم لو تكلمت لأنك لو تكلمت ممكن يخطئون فيك ولو أخطأوا فيك سيغضبونك ولو غضبوك سترد عليهم ثم تخرج من العمل ممكن لا تستطيع أن تعمل في أي عمل بعد ذلك أقول تعالى يا روسيا يكفي روسيا يا شيخ هذا حوالي لا يمشي في روسيا يعني بعض الشباب يدرمون يعني موجودون يهود عندكم؟ نعم يخفون على موسكو سبحان الله كثير لكن ليس عندهم هذه القوة هذه القوة كبيرة في الغرب في أمريكا بالذات عندهم قوة كبيرة لن نقف مع روس عندهم عندهم قوة كبيرة هناك تسلطهم في الاقتصاد رصدهم لا لا هم متصلين عندهم في الاقتصاد عندهم مال كثيرة نعم هم متصلين في البنوك في أوروبا هم يتحكمون في أمريكا وبعد ذلك يتحكمون في أوروبا يعلم نفسهم بلا عين بسبب أخذ فلسطين المسلمين وما يقلنا وعلي نتيجة من هنا في هنا أخذ فلسطين أظنهم في أمريكا يتاجرون في ذلك البنوك كلهم يهود كل يهود صاحب البنوك كلهم يتحكمون في الأمن يتحكمون في أمريكا يتحكمون في أوروبا يتحكمون في العالم في العالم قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في تباب قال سبحانه قال فرعون ذروني أقتل موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد الآية السابقة أخبر الله فيها عن حال فرعون مع من؟ مع كل بني إسرائيل. وهذه ذكر فيها حال فرعون مع موسى، يعني حتى موسى الذي هو كان مثل ولده لم يتركه، أراد أن يقتله فلم يسلم منه أحد، لا بنو إسرائيل ولا موسى. نعم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يعني دعوني أقتل موسى. نعم. لا، هو لماذا يقول هذا؟ يقول هذا حتى يبرر قتله، حتى ليقال ماذا؟ أنه قتل ولده، لأنه يعلم أنه نبي صادق، فيريد أن يؤيده الناس في قتل موسى أنه مفسد. هذا بالضبط كالظالم الذي يأخذ بعض المظلومين من أهل الحق فيضعون في محكمة ويفعل لهم محكمة شكلية، في الشكل فقط محكمة، ثم يحكم عليهم، حتى بعد ذلك عندما يقتله يقول هو قتل بالقانون، أنا لم أقتله، التهمة قبل القتل، التهمة قتل بالقانون. أما إذا قتله في الشارع فالناس يقول عن الظالم كيف قتلته، يقول كل شيء بالقانون، يقول كل شيء بالقانون، يعني نعم كما يقولون في نعم نعم ضروري أقتل موسى. لماذا هو يبحث فيه هيبته عند الناس، يعني كان يدعو نفسه ربه ماذا؟ لا، هو يستهزئ برب موسى، يقول ادعو ربك وانظر هل ربك سيمنعك مني ام لا، وليدعو ربه، يعني يقول يا موسى ادعو ربك وانظر هل سيمنعك مني سيحفظك مني ام لا. هذا استهزاء، استهزاء بالله عز وجل. انظر ماذا قال، قال فرعون لملئه ذروني أقتل موسى، وإنما قال هذا لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتله خوفا من الهلاك. ما معنى خوفا من الهلاك؟ يعني يقولون ربما يكون نبي ولو قتلناك نهلك، ففرعون يريد أن يأخذ ماذا؟ الرأي العام، يريد أن يكون كل رأي نسمعه في القتل، وليدعو ربه، يعني لا تخاف أنا أتحمل عنكم هذا، لو كان نبيا نعم ليدعو ربه ولا نتحمل عنكم الضرر، وليس بنبي يدعو ربه فالله لن ربه لن ينصره، وليدعو ربه الذي يزعم انه ارسله الينا فيمنعه منا، اني اخاف ان يبدل ان يغير دينكم الذي انتم عليه او ان يظهر في الارض الفساد، ولا من اعجب ما يكون دينكم الذي وعبادتي موسى سيغيره بسحره، اخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض، أي أرض؟ أرض مصر، يعني أرض مصر، مصر من أكثر البلاد التي جاء ذكرها في القرآن تصريحا وتعريضا، جاء ذكرها تصريحا في أربعة مواضع وتعريضا في أكثر من 30 موضع من هذا الموضع، تعريض يعني ليس تصريح، تعريض ليس تصريح، يعني أرض مصر، الأرض أيضا كان في مصر. نعم فالظلم فيها من الزمن البعيد. ادخلوا مصر ان شاء الله، اي مصر يعرف هذه الايه، اي مصر اي مطار مصر والله لا بصلى حتى النصراني يعرف تعمل اول صلاه اولى موجود، هو يقول بالتعجيل ذكر مرتين في القران لو يعرفون هذا كما قال الشيخ يمكن بفضل يا شيخ من تفضل في هذا الاسم بفضل يا شيخ لا يمكن الايمان بالعذاب في فرعون بفضل عن هذا الشيء اسم ماذا؟ بفضل يعني هل ذكره فضل لا لا الاماكن لابد ان يعلم شيء ان الاماكن لا تقدس اهلها نعم مثل الفضل في ان الانبياء نزلوا بها وسكنها كثير من الانبياء وسكنها كثير من الصالحين نعم يعني موسى عليه السلام بعث فيها في زمن الطور ابراهيم عليه السلام نزل بها نعم هناك كثير من الأنبياء مروا بها هناك كثير من الصالحين مروا بها لكن الأماكن لا تقدس أصحابها الأماكن لا تقدس أصحابها ثم فرعون كان في مصر ولم يدفع سكن مصر فبعض الناس يغتر بماذا؟ بالأماكن يعني مثلا يظن أن كل من دفن في المدينة سيغفر له ثم بعض الناس هو يدفن في المدينة نعم فالأماكن لا تقدس أصحابها نعم لكن قد يكون لها فضل على العموم لكن لا شك أن ماذا؟ أن أفضل بقاع الأرض مكة والمدينة واختلف أهل العلم أيهما أفضل الإمام مالك كان يفضل المدينة على مكة الجمهور يفضلون مكة على المدينة نعم فمصر وإن كان لها فضل فضلها دون مكة والمدينة بكثير جدا لو لم يثبت لها فضل خاص يعني في عبادة أو كذا فالأماكن لا تقدس أصحابها نعم قال وقال موسى إني رضيت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى لما توعده فرعون بالقتل إني رضيت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لأنه يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أي بما يدل على صدقه وإياك كاذبا فعليه كذبه لا يضركم ذلك وإياك صادقا فكذبتم يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا الأسلوب في المناظرة هو أسلوب مناظرة من هذا الذي يقول هذا الكلام الذي يؤمن مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه يقول لهم إما أن يكون موسى صادقا فيصيبكم بعض الذي يعدكم تعذبون إذا قتلتموه وكذبتموه وإن كان كاذبا لا يضركم الله سيهلكه. واضح الكلام؟ لم يقل لم يضر. نعم إن قتلتموه هو صادق أصابكم ما يتوعدكم به من العذاب إن الله لا يهدي إلى دينه من هو مسرف مشرك كذاب على الله. طيب هذه الآية هذه الجملة في آية تحتمل معنيين إن الله لا يهدي إلى دينه من هو مسرف أي مشرك كذاب على الله فالخطاب يكون الكلام يكون عن من عن موسى أم عن عن عن, عن فرعون وقومه فرعون وقومه هناك احتمال آخر أن يكون الكلام عن موسى نفسه ويكلم معنيين صحيح فيكون استدلال مؤمن آل فرعون على نبوة موسى بأن الله عز وجل هداه إلى إقامة الحجة على صدقه لأن هذا كان بعد الآيات التي أتى بها موسى بعد قصة الصحابة هو متى قال فرعون ضروري أقتل موسى في أي مرحلة من مراحل القصة بعد غلب موسى للصحابة يعني بعد ظهور الآيات فمؤمن آل فرعون يريد أن يستدل بدليل عقلي على صدق موسى أين هو الدليل العقلي؟ إذا كان هو كاذباً لم يغلب على بالضبط إن الله لا يهدي لا يوفق أحداً يكذب عليه فليمكن أن يكون موسى كذاباً لأن الله أيده بماذا بمعجزات بتسعي آيات وضع هذا هو يعني يخوف بالتعريض يعني. بالضبط إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب فالكلام من يكون عن موسى وهذا أقرب لماذا؟ لأن مؤمن آل فرعون يريد أن يقوم الحج أن يقيم الحج على فرعون وقومه وإما أن يكون الكلام عن فرعون وقومه فيقول إن الله لا يهدي ضررتم أن تحتلوا فلن تحتلوا إذا كنتم مكذبين وإذا كنتم مسرفين مشركين فهمت؟ واضح هذا؟ لكن يكون الكلام عن موسى أقرب لماذا؟ الكلام أقرب لأنه يريد أن يدلل على صدق انظر من أول الآية نعم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم مؤمن أتقتلون رجل أن يقول ربي إليه وقد جاءكم بالبينات ومن هذه البينات الغلبة من هذه البينات ماذا؟ أنه انتصر عليكم بالحجة فهذا دليل أن الله أيده أن الله ماذا؟ أيده هذا الدليل العقلي موجود في القرآن من يذكر دليل آخر نفس المعنى؟ لا في غير قصة موسى أبو علي أي دليل ذكرناه الآن؟ العقلي؟ ما هو الدليل العقلي الذي ذكرناه على صدق النبي؟ أي نبي؟ أنه جاء بالبينات وأن الله نصره صح أن الله أيده بالبينات وأن الله لم يعذبه وأنه لو كان كذابا لعذبه الدليل هو ماذا؟ أن الله لا يترك كذابا لا يمكن لكذاب في الأرض أن الله لا يمكن لكذاب في الأرض ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لا ولم يأخذ بالوتين لأنه لم يكن لما نتقول أن بعض قوي لو كذب علينا بعض الكذب لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ومن أظلم ممن كذب على الله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فالله يقول ماذا أظلم البشر هو الذي يقول ماذا أنا نبي فليمكن أن يتركه الله بدون عذاب في الدنيا لابد أن يعجل عذاب الكذاب وفضيحته في الدنيا لماذا؟ لأنه إذا لم يبين الله كذبه للناس سيكون هذا في خداع للناس الناس يظنون أنه الذي أتى من عند الله ولله المثل الأعلى لو أن ملكا مثلا لو أن رجلا قال أرسلني الملك هذا الرجل كان وزير للملك، كان وزيرا للملك، فذهب هذا الوزير إلى بلد أخرى وقال الملك أرسلني وأمرني أن أقتل النساء وأخذ الأموال وكان كاذبا. هل الملك يمكن أن يعفو عنه؟ لا يمكن، لو عفى عنه يكون ملكا ظالما أو ضعيفا، فهمت؟ ويكون هذا الناس عذرا إذا لم يبين الله لهم، يكون هذا عذرا بالضبط. لابد أن يقيم الحجة عليه على الناس ببيان كذبه. نعم. الأورة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب برسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه، يعني خنقه بثوبه عليه الصلاة والسلام، فخنق به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فانظر إلى الأذى الذي تحمله صلى الله عليه وسلم، الأذى الشديد. تقتلون يعني تضربون صح؟ نعم. لا أنا أراد أن يقتله، لو عنقه وأراد أن يخنقه هل يؤدي لما يؤدي للقتل يعني؟ أن يقول ربي الله يعني لأنه يقول، أن يقول يعني لأنه يقول ربي الله نعم وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فاستدل أبو بكر بماذا؟ بهذه الآيات في سورة غافر، هذا يسمى اقتباس.